بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الهبة الترجمة السادسة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قبول الهدية. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وده من فقهاء المدينة السبعة، وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه، يعني رد عليه الحمار، يعني لم يقبله، فلما رأى ما في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قول باب قبول الهدية كذا ثبت لأبي ذر، وسقط هذه الترجمة هنا لغيره وهو الصواب، لأن الترجمة بعدها يعني باب قبول الهدية يعني نفس الترجمة يعني. يقول هو الصواب، وأورد في حديث الصعب بن جثامة في إهداء الحمار الوحشي، وشاهد الترجمة منه مفهوم قوله لم نرده عليك إلا أن حرم، فإن مفهومه أنه لو لم يكن محرما لقبله منه، وقد تقدم شرحه في كتاب الحج، أن المحرم لا يصيد ولا يصد له ولا يعين على صيد، لا يصد له ولا يعين على صيد، فلعلنا السلام عليهم أنه يعني أعين عليه من محرم أو أنه صيد لهم، وفي أنه لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية، زي واحد لو ماله حرام مثلا لا يجوز قبول هديته. باب قبول الهدية. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة، هشام بن عروة، عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يبتغون بها أو يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جعفر بن إياس قال سمعت سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد، قالت ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أقطا وسمنا وأضبا. أقط هو اللبن الجاف، يعني بيجفف طبعا في الشمس وبيبقى زي الحجارة كده، يعني غير اللبن الآن اللي يعني معمول بطريقة معينة يعني. والأضب جمع ضب، يعني ده يعني حيوان زي الأرنب كده، حيوان يوجد في الصحراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يأكله ولم يحرمه، وأكل على مائدته لأنه لم يتعود عليه، ولما وضع المائدة في نفس لم عافه أو تقدره، ولكن جره خالد بن الوليد وأكله، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الأضب تقدرا ليس تحريما يعني. قال ابن عباس: فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما ما أكل على مائدة، لأن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أكله يدل على أنه ليس بحرام، ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابي كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد، لأن الصدقة أوساخ الناس، ولأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأيدي الأنبياء دائما هي العليا وهي الأفضل. قال حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، طبعا قتادة لم يصرح بالسماع ولكن روي عنه شعبة، وكان يقول: كفيتكم تدليس قتادة، فلابد أن الحديث يعني ورد فيه تصريح بالسماع يعني من إيه، من أنس، عن قتادة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل تصدق على بريرة؟ قال هو لها صدقة ولنا هدية. يعني الصدقة وقعت موقعها لما تصدق على بريرة، وبريرة أهدت لعائشة وأهدت لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعته منه، يعني عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أردت أن تشتري بريرة وأنه اشترطوا ولاءها، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأهدي لها لحم فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق على بريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. وخيرت للسنة الثالثة، يعني في بريرة خيرت في زوجها لما اعتقت، كانت يعني أما وزوجها عبد، فلما اعتقت صارت حرة فارتفعت رتبتها فخيرت في زوجها فاختارت نفسها. قال عبد الرحمن زوجها حر أو عبد؟ قال شعبة سألت عبد الرحمن عن زوجها قال لا أدري حر أم عبد. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا خالد ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال عندكم شيء؟ قالت لا إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. قال إنه قد بلغت محلها، يعني زي قصة بريرة، هي كان صدق على بريرة ولكن أهدت يعني إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أم عطية بعث إليها بصدقة فهي أهدت منه إلى يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه قد بلغت محلها يعني الصدقة، فيكون أيضا هو يعني لها صدقة ولهم هدية. قول باب قبول هدية كذا لأبي ذر وتكرار بغير فائدة، وهذه ترجمة بالنسبة إلى ترجمة قبول هدية الصيد من العام بعد الخاص، وقع عندنا في باب من قبل الهدية، وذكر في ستة أحاديث. الأول حيث عائشة كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وسيتشرحون في الباب الذي بعده. هنا طبعا مختصرا ولكن هناك مطول. وقول فيه مرضات هو مصدر بمعنى الرضا، وقول فيه يبتغون بالموحدة والمعجمة من البغية، وروية يتبعون بتقديم مثنى مثقلة وكسر موحدة وبالمهملة. ثانية حديث ابن عباس أهدت أم حفي وهي بالمهملة والفاء مصغر، وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة في الكلام على الضب. وقول فيه وترك الأضب كذا لأبي ذر بصيغة الجمع، ولغيره الضب، ترك الضب والأضب بضم المعجم هي الضاد، جمع ضب مثل أكف وكف، فأكف من جمع كف، أيضا أضب من جمع ضب. قول تخذرا بالقاف والمعجمة تقول خذرت الشيء وتخذرته إذا كرهته. وقول ابن عباس لو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، استدلال صحيح من جهة التقرير، أن السنة إما قولية أو فعلية أو تقرير أو صفة، فهذه سنة تقريرية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركهم يأكلون على مائدته لو كان حراما ما أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثها حديث أبي هريرة في قبول الهدية ورده الصدقة، وقول فيه إذا أتي بطعام، زاد أحمد بن حبان من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن زياد من غير أهلهم. قول ضرب بيده أي شرع في الأكل مسرعا، ومثل ضرب في الأرض إذا أسرع السير فيها. رابع حديث عائشة في قصة بريرة من طريق القاسم عن عائشة، وسيأتي شرحه في كتاب النكاح، وقد مضى ما يتعلق بشراء بريرة في كتاب العتق قريبا. وشاهد الترجمة يعني منه قوله هو لها صدقة ولنا هدية، فيؤخذ منه أن اللحم أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين. ووقع في رواية أبي ذر الهروي فقيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. وقع لغير أبي ذر هنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية، فجعل السؤال والجواب من كلامه صلى الله عليه وسلم، والأول أصوب وهو الثابت في غير هذه الرواية أيضا. اللي قال ذلك عائشة ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية. خامس حديث أنس في ذلك قوله عن أنس في رواية إسماعيل من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة سمع أنس ابن مالك، لو في أبو قتادة يروي عن قتادة يروي عن عن أنس عن قتادة عن أنس، فهنا تصريح بالسماع. يقول في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك. السادس حديث أم عطية في الشافي الصدق أنها بلغت محلها قوله فيه الذي بعثت إليها كذا الأكثر بصيغة المخاطب. والكشمهني بعثت على البناء للمجهول التي بعثت إليها. قوله أنه قد بلغت في رواية الكشمهني إنها قد بلغت محلها بكسر المهملة يقع المكان والزمان. محل المكان والزمان أي زال عنها حكم الصدقة المحرمة علي وصارت لي حلالا. يقول تنبيه أم عطية اسمها نسيبة بنون مهملة موحدة مصغرا كما تقدم في الكلام على هذا الحديث في أواخر الزكاة. وقع عند الإسماعيلي من رواية وهب بن مخية عن خالد بن عبد الله نسيبة بفتح النون. وفي رواية يزيد بن زريع عن خالد الحذاء نسيبة بالتصغير وهو الصواب. ثم أخرج من طريق ابن شهاب عن حذاء وخالد الحذاء عن أم عطية قالت بعثت إلي نسيبة الأنصرية بشاة أو بعثت إلى نسيبة الأنصرية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ قالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة. الحديث قال إسماعيلي هذا يدل على أن نسيبة غير أم عطية. قلت وسبب ذلك تحريف وقع في روايته في قوله بعث والصواب بعثت على البناء بعثت أو بعثت على البناء للمجهول. وفيه نوع التجريد لأن أم عطية أخبرت عن نفسها بما يهم أن الذي تخبر عنه غيرها. يعني كان في قصة أبي سعيد الخدري يعني أحيانا الروي يبهم نفسه من باب يعني عدم الظهور أو عدم بيان الفضل لنفسه. قال ابن بطال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ولأن أخذ الصدقة منزلة ضع والأنبياء منزهون عن ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه الله تعالى وجدك عائلا فأغنى والصدقة لا تحل الأغنياء وهذا بخلاف الهدية فإن العدى جارية بالإثابة عليها ولأن الهدية تكون الفقراء والأغنياء ولكن الصدقة تكون الفقراء. وكذلك كان شأنه وقوله قد بلغت محلها في أن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك. كان بعض الناس ينكرون على بعض الفقراء في موسم الحج كانوا يأخذون أكثر من شاه مثلا فكان بعض العلماء أفتى بجواز ذلك إنه ممكن يأخذها يتملكها ويبيعها أو فقير يأخذ صدقة الفطر مثلا حبوب ثم يبيع يعني زائد عن حاجته فهو تملكه فيجوز له التصرف بالإهداء أو بالبيع. فهكذا هنا يعني إن هم كانوا يأخذون الصدقة ثم يهدون منها يجوز فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك. وفي إشارة إلى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم عليهن الصدقة كما حرمت عليها. وفي الواقع مش ظاهر في الخبر أن هي لم تحرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني هي عائشة فهمت يعني أن هذه يعني صدقة لبريرة أو صدقة لأم عطية فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو لها صدقة ولنا هدية ومفيش فيها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني تحل لهم الصدقة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني آل محمد أول ما يدخل يعني في الآل الأزواج فيقول أن عائشة قبلت هدية بريرة فهي طبعا هدية من بريرة يعني الاستدلال ضعيف هدية بريرة أم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل وقال هو لا صدقة ولنا هدية. ولكن قد تكون عائشة جاهلة الحكم رضي الله عنها إن أو ظنت أن إن يعني ظنت ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن هي أن هي صدقة وليست هدية أو هذا تصرف من عائشة وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن عائشة قبلت هدية بريرة أم عطية مع علمها بأنها كانت صدقة عليهما وظنت استمرار الحكم بذلك عليها ولهذا لم تقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم لعلمها أنها لا تحل له الصدقة وأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك الفهم ولكنه بين لها أن حكم الصدقة فيها قد تحول فحلت له وحلت لعائشة رضي الله عنه. ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه يعني واحد فقير مستلف من واحد مال وبعدين اعطاه من زكاة ماله فيجوز له ان يرد له من هذا المال هذا الدين. يقول ويستنبط من هذه القصة جواز استرجاع صاحب الدين من الفقير ما اعطاه له من الزكاة بعينه، انه هو ملك هذا المال بالزكاة فيجوز ان يسدد منه دين سواء لهذا او لغيره، وان المرأة ان تعطي زكاتها لزوجها. طبعا في اصلح من ذلك ان الايه يعني امرأة ابن مسعود يعني كانت يعني عندها صنع أو تغزل فكانت تعطي يعني يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل أن تعطي ابن مسعود ويعني أولادها منه، فقال نعم يعني أن هي مش واجب عليها النفقة على زوجها ولا على أولادها، فيجوز أن تعطي زوجها من زكاة يعني كانت الزوجة غنية والزوج فقير من أهل الزكاة، وأن المرأة أن تعطي زكاتها لزوجها لو كان ولو كان ينفق عليها منها من هذه الزكاة. وهذا كله فيما لا شرط فيه والله أعلم. تنبيه كل استشكلت قصة عائشة في حديث أم عطية مع حديثها في قصة برير لأن شأنهما واحد، وقد أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في كل منهما بما حاصله أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرف فيها زال عن حكم الصدقة، وجاز لمن حرمت عليه أن يتناول منها إذا أهديت له أو بيعت، فلو تقدمت إحدى القصتين الأخرى لأغنى ذلك عن إعادة ذكر الحكم ويبعد أن تقع القصتان دفعة واحدة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.